أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا قرأنا هذا. قال ولا يجوز كلام في الصلح لكتاب الصلح ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناح. هنا الجناح بمعنى البلكون أي في بنائه في بيته لا يصح له أن يخرج بجزء من بيته على الشارع. إلى الآن فيه مضرة إن لم يتدخل جهاز تنظيمي حتى في البناء المسلح فيه مضرة فيما في الدور الأرضي قد تزيد الأرض برجم أو كذا ويصبح تلك الخرجة اللي يسموه جناح يسموه بلكون الآن تكون واطية. إذا عدت سيارة طويلة أو راكب مرتفع إلا تأذى بالبلكون هذا بهذا الجناح. ولذا كان منعوه في السابق قال لا يجوز له أن يقوم لأنه طريق المسلمين فيعطل المؤذين. واضح هذا؟ هو هذا الموضوع مثل هذه المسائل ما توضع في كتاب الصلح توضع في كتاب الاعتداء. والاعتداء ما يضع الحنابلة له باب لا يضع الحنابلة له باب قد يكون في باب المظالم قد يكون كذا لكن لا بالوجه المناسبة أن يوضع هذا في الصلح. وجهه لو كان أخرج جناحا على أرض غيره فيتصالح فيكون هذا باب الصلح صحيح يكون هذا باب الصلح. لكن لو كان في طريق المسلمين ما وجه وضعه باب الصلح ما يتبين لي. يقول ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناح وهو الروشة إلى الآن يسموه الروشان ولا صاباطا قلنا الصباط عن السقيفة السقيفة أن يتفق يشتري قطعة أرض وقطعة أرض أو قطعة أرض وجاره الذي في الطرف الآخر على طرف الزباق الشارع يتفقان فيما بينهما أن يمد له سقف وخشب على حائط جاره أو على جزء من أرضه فيغتنم العلو فيكون هذا كالسقيفة الصابات بمعنى السقيفة. كانت تفعل زمان كثير جدا في نهاية الأزقة في مداخل الأزقة ونهايتها يكون هذا موجود. يقول هذا لا يفعله لأنهم وجدوا أن أخيرا ترتفع الأرض فيتأذى النار إلا إذا كان على علو واضح بين. نعم نفهم هذا نستفيد منه ما كان يفعله الأقدمون رحمهم الله في مراعاة الحقوق العامة وفي تنظيم الشوارع. كل ما كان حقا عاما لا يجوز لأحد أن يمسه ولا يلعب فيه حتى لا يؤذي غيره. نعم ولا يفعل ذلك طيب يقرأ فرع هذا فرع ما بعده تحته فرع حكم الميادين هذا تكلمنا عليه ولا أن يفعل ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على الجناح والصباط والدكان والميزان. يقول هذا لا يفعلها في ملك إنسان ولا في درب غير نافذ إلا بإذن أهله. أما في ملك إنسان واضحا أن يجوز التصرف له إلا إذا أذن الإنسان. قد يكون له بيت فيستأذن من جاري يقول لك دارك واسعة وبناؤك في الدار بعيد وهذه أرصبة، فاسمح لي أن أضع ميزاق تصريف مياه الأمطار على أرضه، فإن أذن له أو تصالح على مبلغ جائز، جاز أن يدفع له شيء مقابل ذلك، أو يقول هذا شيء مقطوع إن وقع فيه فلا تقطع، أو يستثمر فيه تبيح له ذلك. أما إذا كان على زقاق أي على شارع، الشارع إما أن يكون نافذا أو غير نافذ. إيش معنى نافذ؟ يعني ينتهي هذا الشارع، ينتهي بنهاية ما يكون مستمر. فإذا كان ينتهي بنهاية دل على أن الأبواب والجيران محصورين ومعدودين، فهذا لا يجوز له أن ينصب ميزانا ولا يخرج دكان، دكان قلنا الدكة خارج عن البناء، يعمل فيها بسطة يعمل فيها بضاعة، ولا يعمل دكة ولا صابات إلا إذا استأذنهم، لأنهم هم أهل الطريق، فإن أذنوا وتسامحوا فذلك لهم، ولهم أن ينزعوا الإذن، لهم أن يتنازلوا عن الإذن بعد مدة، لو رأوا المصلحة غير ذلك لهم أن يسحبوا إذنهم. لكن لو كان الطريق نافذ هذا لا يجوز، لأن الطريق لعموم المسلمين، يستأذن من ويترك من، كل الناس تعبر فيه، فمن يأذن ومن لا يأذن لا يعلم، فلما جهل حقوق الجميع فلا يجوز له أن يشرع ميزاب ولا دكان ولا صابات على طريق عام للمسلمين. عرفنا هذه المثلة، انتقل إلى ما بعدها. وإذا كان انطال عن ذلك يعني لو صالح على ذلك بالضرب غير النافذ أو على جاره بعوض جاري، في أصح الوجهين، لأن الجار له أن يقول أنا أتأذى بذلك، فأعطاه شيء فتصالح عليه. الوجه الثاني يمنع، يقول لو كان ميزابا هل يعلم متى يصب ومتى لا يصب؟ لا يدري. هل يستطيع أن يبين مقدار الضرر؟ لا يعرف. فكيف يأخذ عليه صلحا؟ لكن المذهب هو الأول، جاز أن يصطلح أن يدفع له مبلغ معين. نعم. بس مثلا في بليه. نعم. فإذا كان ضرب جاري من درب غير الله هذه ما تصورها، لكن لعلها وقعت في أزمانه. كان له دار، الدار يعني أرض وفيها حوش، فيها فضاء، أرض يعني بناء في فضاء، ويكون فيه عدة أبنية، فهذه الدار أو المنزل له واجهة، له واجهتين، واجهة على شارع فيه باب، هذا الباب رئيسي، وليست له واجهة أخرى على شارع، ما من واجهة، لكن ما خلفه شارع، يعني إما أن يكون شارع نافذ أو غير نافذ، لكن يدل على أن هناك ليس بمالك، ليس هناك مالك، فكأن التنظيم الأول والله أعلم أن المالك لا يؤذن له بفتح إلا باب واحد أو بابين على حذاء واحد. يفهم من هذا الكلام أن فيما سبق من امتلك دارا لها ناصيتين على واجهتين لا يجوز له إحداث فتح باب يستطرق منها إلا باب واحد أو بابين على جانب على حذاء واحد في سمت واحد، أما باب شرقي وباب غربي ما يؤذن له، وباب شمال وباب جنوب لا يؤذن له، لا يؤذن له إلا بفتح باب واحد. هكذا فهمت أنا من هذا النص في تنظيمه السابق. فقال لو أراد أن يفتح بابا على الجهة التي لم يؤذن له فيها لا يجوز، وإن لم تكن ملك أحد. قال باب استطراق، ما معنى باب استطراق؟ باب يكثر منه الدخول والخروج، باب معد لاستقبال الضيفان وليخرج منه دائما وينزل منه هلا، الباب الرئيسي معروف يؤذن له غزل، وإن وضع بجانبها وبجواره باب له ذلك، أما في هذه الجهة فلا يجوز له فتح باب استطراق، لأنهم أجاز له فتح نافذة أو قوة أو تهوية، لكن باب الصدر يخرج منه لا يذم. فلو فتح بابا لا للاستطراق إنما هو للطوارئ، كان حصلت جنازة أراد إخراجها ميت، أو حصل متاع أراد إدخاله، أو نقل كذا أمتعة، فكانه لما قال الاستطراق يفهم منه جاز له أن يفتح بابا آخر غير الباب الرسمي إذا كان ذلك للطوارئ. هكذا فهمت من النص، والله أعلم. اقرأ ما بعده. فتحه إلا بإذن أصحاب الطريق الآخر، يعني شارعه الرئيس طريقه النافذ الذي فتح عليه باب الاستطراق، طريقه الذي جاز له أو أذن له في فتح باب الاستطراق غير الطريق الذي لم يؤذن له في فتح الباب. فإذا أراد فتح باب الاستطراق فليستأذن جيرانه الذين هم يسكنون هذا الطريق غير النافذ، قل يا إخوان أحب أن أفتح فتحة على طريقه، هل تأذنون أو لا تأذنون؟ هكذا يقولون. واضح هذا؟ انتقل إلى ما بعد. طيب إن صالحهم وإن صالح، هذا باب الصلح. قالوا إن صالحهم قالوا لا تفتح بابك وجيرانك من الجهة الثانية، لكن هذا من حق الجيران ولا نريد استكثار من يدخل ويخرج، اغلق هذا الباب. فلو صالحهم بأن قال أنا أمهد الأرض أو أعمل لكم كذا أو أي مقابل منفع يقدمه، فإن أذنوا له فصالحهم على ذلك جاز، هذا يجوز. نعم. ولو أن يعني لو كان داره هو طويلة عدة أمتار وكان أحد الأبواب يضل، وكان يعني جعل له بابا في آخر حوشه ثم أراد نقله في أوله جاز له، يعني يقول ليس هناك مانع أن يفتح عدة أبواب على جهة واحدة، هكذا أراد أن يقول. نعم. قال نقله، ما قال فتح أبواب، إن قال جاز له نقله، لأن فتح الأبواب يكلفه قص عدة أبواب في جهة واحد، تكلف من حيث الغرامة، الغرامة في عرف اللغة وفي عرف الفقهاء بمعنى النفقات، تكلفه عن دفع نفقات. الأمر الثاني يكون فيه مدعاة للخوف لقلة الأمن، ولذا كان بعض الناس هم قلة إذا أراد السفر الطويل أمن لأهله جميع ما يحتاجونه وطين باب الدار، الباب اللي خرجوا منه كفلوا تماما، ما أعرف كيف يخرجوا لا يخرجوا. هكذا قرأنا في التاريخ، هكذا معنا. اقرأ. فلم يملك منه نقله إلى داخل منه، أنه يقول لو كان الباب على داره على واجهتين فلا ينقله إلى داخل منه، قال هذا ما لا صح. هكذا فهمنا. نعم. المسألة إذا كان في الدرب بابان لرجلين، أحدهما في أول الدرب والآخر في داخله، أسرب عن الزواج، ما قال البابين الداراني متقابلين ولم يقول أنهما في سمت واحد، ما قال، لكن نحن سيتبين لنا من قراءة النص قال إذا كان في الدرب بابان لرجلين أحدهما في أول الدرب والآخر في داخله، يعني أول في الزجاج والثاني لا داخل، ولصاحب الداخل تحويله حيث شاء، اللي في الداخل له أن ينقل الباب من هنا إلى هنا من هنا إلى هناك، له أن يقدمه ويأخره. عرفنا هذه؟ هذه واضحة، لأنه لا منازع له فيما يجاور الباب الأول، ما في أحد ينازعه، ما يقول أن ضيقت علي ولا واجهتني ولا وضعت بابك على بابي، هكذا رامي له. إذا قلنا ليس للقريب أن يقدمه إلى الداخل، وعلى كأنهم في سنتين، كأنهم في اتجاه واحد، ليس متقابلين، دار ودار، هذا بابه في أول الدرب وذاك بابه في الآخر، الذي في الثاني له أن ينقله في آخر الدرب في أوله. لما؟ لأنه لو نقله في آخر داره ما آذى جاره، بخلاف الثاني لو نقل داره إلى الداخل لآذى جاره. عرفنا هذا؟ هذه من دقة تنظيمهم رحمه الله في سلوك الجيران وفي حقوق الطرق وما إلى ذلك. نعم. يسمع الآن مثلا إذا كان لرجل داران متلاصقتان، دار ودار متلاصقتان بمعنى أنهما لا يحول بينهما حاجة، ما بينهم ملك آخر، ظهر كل منهما إلى ظهر الآخر، لذا ظهر كل منهما إلى ظهر الآخر دل على أن واجهتهما مختلفتان، إما تكون شمالية جنوبية وشرقية وغربية، ظهرهما في دربين مشتركين غير ناقص، جاز له رفع الحاجب بينهما. رفع الحاجب، الحاجب يعني الفاصل بين الدارين، رفعه يعني إزالته، جاز له أن يأخذ هذا الفاصل بينهما. لما؟ لأن أراد أن يقول أن يجعل الباب هذا من دخله له أن يخرج من ذاك الباب الثاني، لأنه لو كانت دارا واحدة قد لا يؤذن له إلا في فتح باب واحد، ما ليس له حق أن يشترك في الدربين، فقط فتح باب من هنا أو من هناك. واضح هذا؟ فإذا كانوا دارين بينهم حاجة ولهما باب من هنا باب من هناك، فأراد رفع الحاجز أي إزالته، فبقي له بابان. واضح هذا؟ اقرأ المسألة. قال في داره، ما قال في بيته، في داره، له عدة دور لأبنائه وزوجاته، ووضع بين الدور حمام، فبنى حماما لأجل الاغتسال فيه. واضح؟ ووضع كنيفا، كنيف يعني بيت الخلاء، أو تنور، فرن صغير وضعه لأهل الدار، فيقول إن كانت هذه الثلاث تؤذي جاره فيمنع من ذلك، بمعنى أنه أحدث التنور قريب من جاره، أو جعل الكنيس قريب من دار جاره، من جدار جاره، أو جعل الحمام قريب من جدار الجار. ما نوع الضرر من الحمام؟ المياه ما كانت مجاري، كانت توضع في حفرة، وكثرة من يستحم في ذلك لا بد أنها تؤثر على أساس الجار، تهرب المياه لتؤذي. وإذا كان كنيف قد تكون روائح وقد تكون ألية الجار كذلك فيما يحدث فيها من مياه. وإذا كان تنور إذا فجره بمعنى أوقده لا بد من إخراج دخان ولا بد من كذا فيؤذي الجار. فقال إن هذه إن أحدثها وحصل منها ضرر على الجار فيمنع من ذلك. قال أخطر حمامك أو لا تبني حمام على الإطلاق إذا كان يضر، إذا كان دوره صغير ولا بد أن تقول لا حمام آخر. واضح هذا؟ وقليل من كان يستعمل الكنف، لكن لما كثرت الكنف أصبح، لما كثرت المساكن والبيوت وعصر عليهم أن يخرجوا الخلاء أصبح في المنازل في كنف، كل بيت فيه موضع بيت خلائي، لكن أين يضعه لا بد من تنظيم. لو كان على جدار جاره قد يؤذي، فيقال له وضع الحمام في هذا المكان، وضع بيت المرحاض أو بيت الخلاء في هذا المكان يؤذي جارك فلا يصلح. عرفنا هذا؟ هذه الحقوق موجودة للآن، وآلية الجار في هذه المسائل إلى الآن، حتى في المسلح، حتى في البيوت الحديث كثير ما يضع خزان مياه بجوار بيت جاره فتتهرب المياه إلى جاره، إما أساساته وإما جدار جاره وما أحسن ذلك. فهذا لا يمنع شرعا، إذا شكاه له أن يمنعه شرعا إلا إذا تصالح على ذلك. نعم. الثالث اقرأ. فله منعه كابتداء إحيائه. الجار أن يمنعه كما لو كان في أول إنشائه، لأن في أول إنشاء له أن يمنعه، يقول لا هذا المكان أتأذى منه لا تضعه. هذا ما تكلف ولا غرض، لكن لو بناه وشيده فهل له منعه؟ قال له منعه. لو قل أنا بليت انتهيت ما تمنعني، قال له منعه. إذا كان ثبت أن هناك ضرر منه له منعه ولو بعد إحيائه. نعم. وكدق وسقي. لو جعل في بيته ميراث أو كان قصار يغسل الثياب أو يصبغها ويحتاج إلى خط، وكان يتأذى بالدق فللجار منعه وشكايته، له أن يمنعه. إذا كان هذا الخط والدق يؤثر عليه له أن يمنعه. نعم. اقرأ العبارة مرة ثانية. يعني أراد أن يقول طيب لما لا تمنعونه أن يطبخ طعامه؟ لما لا يمنع كل يوم يأتي بشواء أو طبيخ أو رائحة بصل؟ فيقال له هذا قليل، ولو حصل يحصل جزء من نهاره ساعات أو دقائق، أمر ضروري للكل، هذا لا يمنع منه. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وَلَوْ أَقْصَى الراجح يقول في رواية ليس له منعه من إحداث حمام وتنور وتنور وكنيف، ليس له محل رواية ثانية، الرواية الأولى صح، يعني ليس معناه أن يمنعه من بناء حمام على الإطلاق، لا، أن يقال هذا الموضع تأذى منه انقله إلى موضع آخر، وهذا الكنيف في هذا الموضع تأذى منه انقله إلى موضع آخر، واضح هذا؟ هذا معنى ذلك يمنعه من إحداثه، بمعنى لا يعمله على الإطلاق، لا. نعم. ورواية ثانية ليس له منعه، إن هذا كله ملكه وله أن يحدثه. وقد احتج أحمد بقوله عليه السلام لا ضرر ولا شقاء ويتوجع الملك، قال ولو بنى الجار ثم أتى جار آخر وبنى ورفع بناءه عليه، قال يا جاري سديت علي الهوى ومنعت عني ضوء الشمس، هل يستجيب له ولا لا يستجيب له؟ قال أما رفع البناء فلا يعد من الضرر، ولو منعه ضوء الشمس ولو منعه الهواء، واضح هذا؟ وليس له أن يحكم عليه أن يفتح في حال الرجال ولا الحاجة المشترك خزونة ولا طاقة فوجنة ولا طاقة، لأنه انتفاع بهم خير وتصرف فيما يقول بينهم جدار مشترك أو جدار ليس مشترك إنما ملك جاري، فحل له أن يفتح روزنة، روزنة البيوت القديمة كانوا يعمدون إلى جدار الجار فيأخذ منه مقدار طوبة وهو طوبتين لبنتين، فيأخذ إحدى اللبنة لبنة في مساحة مقدارها متر أو أقل من متر مربع، ويجعلها كأنها طاقة تحمل بعض الأمتعة، تضع فيها بعض الأمتعة، يقول هذا لا يجوز له، ولا يجوز له أن يفتح قوة كذلك فتحة للسهل، سواء كان الجدار لجاره أو مشترك، الجدار هذا ممكن يعني قد يكون على حوش على يكون على فضاء، لا يجوز له فتح قوة ولا يحدث شيء في دار جاره، بخلاف غرس الخشبة لو احتاج أن يغرس خشبة فلا يجوز للجارع منعه، أما إحداث قوة وروزنة وطاقة هذا لا، هذا فيه إضرار واستغلال لملك الغير بدون إذنه، هذا تصرف في مال الآخرين، أما وضع الخشب مضر من فتح الكون القوة والروزنة تضر بجدار الجار، بخلاف وضع الخشب، وضع الخشب على جدار الجار تدعمه وتقويه لا توهنه ما ضعف، فلذا صلى الله عليه وسلم منع الجار أن يمنع جاره من غرس الخشب، يعني الخشب لا يضر الجار، لو أن يضع خشب عليه إذا أراد بناء ثم يغلق الفتحات فهذه فيه تثبيت وتقوية للجدار، أما فتح هذه فإنها تؤذي الجدار. نعم. أخرى ما بعد وكذا يحكم عليه أن يصل في وزن أو الله، هذا الآن عند الجيران إذا كان السور يسمى سورا فهو الحائط، قد تكون إحدى الجهات مشتركة وقد تكون إحدى الجهات خاصة بجار دون جار، فيأتي الجار الآخر دون أن يستأذن جاره فيحفر فيه ويسلك فيه كهرباء ويضع فيه علاقات ويكسر فيه ما شاء، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا لأنه ملك غيره، أراد إحداث شيء فيه فليستأذن جاره، وإلا لا يجوز له ذلك شرعا، فإذا بقي وسد أو بقي شيء مما ينتفع به فإن الإثم يستمر عليه لا أن ينتهي ذلك العياذ بالله. نعم. وكذا يمنع من بناء مصر ذكره جماعة، إيش بناء سترة؟ جدار جاره منتصف يسموه سور، فأراد الجار أن يضع على جدار الجار سترة عالية فليس له ذلك، أحب يحدث بناء في أرضه أو يستأذنه ويصالحه عليه. هذا أراد يستغل جدارا جامعا فقال أنا أضع سترة عليه، وهذا يعملوه كثير من الناس، وهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يعلي على جدار شيء، على جدار جاره شيئا من إضافات للسترة بأي أي غرض، لأنه استعمال لمال الغير لا يصح له ذلك. اقرأ العبارة مرة ثانية. وكذا يمنع من بناء سترة جماعة، وحمل القائل الصبر أن تنقل نفقة المعاشرين على سترة على سترة قديمة، وليس له